فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ما لم يجمع الإقامة، والمسافر له حالان، وهنا يحتاج أن ننتبه لهذه القضية. المسافر والجمعة، المسافر له حالان: أن يكون سائرا غير نازل في البلد، وما هو الحال الثانية؟ أن يكون مارا في البلد وإيش؟ نازلا فيها. أكثر من 4 أيام ما يصبح مسافرا أصلا عند الجمهور. فمعنى ذلك أننا سنقارن بين حالين عند الجمهور: واحد سائر في طريق السفر غير نازل ببلد، ما هو نازل ببلد، واحد دخل بلدا يوم الجمعة لكن سيجلس يوم يومين ثلاثة بعض يوم، وكان هذا يوم الجمعة. المسافر له حالان: حال أن يكون سائرا غير نازل ببلد، وحال أن يكون نازلا ببلد لكنه لا زال مسافرا، لأنه لو نوى أكثر من 4 لا يكون مسافرا عند الجمهور. طيب، الحال الأولى: رجل في طريق السفر سائر لا تلزمه صلاة الجمعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف حتى لو كانوا جماعة كبيرة. قال ابن قدامة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعا بينهما ولم يصلي جمعة. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم المغني. قال شيخ الإسلام: الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة 4 وغيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة. ثانيا، الحالة الثانية: أن يكون نازلا في بلد تقام فيه صلاة الجمعة. واحد سافر إلى دبي، القاهرة، بيروت، الرباط، لندن، أي سافر إلى أي بلد يوم الجمعة، جمهور العلماء يقولون إذا لم ينوي أن الإقامة 4 أيام فأكثر فلا يلزمه حضور صلاة الجماعة، وبالتالي لا يلزمه حضور صلاة الجمعة، وهذا قول جمهور الفقهاء من المذاهب 4 وغيرهم، إنها لا تجب عليه لو دخل البلد يوم الجمعة، لا تجب عليه، وهو اختيار اللجنة الدائمة. وكذلك في فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، لماذا؟ لأن الحديث استثنى المسافر، وما دام هذا مسافر ما يمكن نوجب عليه الجمعة، لأن الحديث استثنى، فما دام استثنى وعذره فلا سبيل إلى الإيجاب عليه. وسواء دخل بلدا ولا ما دخل بلدا، ما دام اسمه مسافر الحديث استثنى، هذا دليلهم. وذهب بعض السلف كالنخعي والزهري إلى أنه إذا نزل بلدا ولو كان مسافرا وسمع النداء أنه يجب عليه أن يأتي ويلزمه الحضور، قالوا لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال شيخ الإسلام: وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في مصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام، كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعا للإمام. إذن ابن تيمية حكى احتمالا، قال يحتمل أن يقال كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين، وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله إذا نودي للصلاة يتناولهم وليس لهم عذر، ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها. هذا يقول ابن تيمية على الاحتمال. لكن المسافرون لا يعقدون جمعة، يعني تنعقد معه لا به، لكن إذا عقد أهل مصر صلوا معه. يعني إذا قلنا ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة، ولنفرض أنه خرجنا أنهم ثلاثة، لأنه في خلاف 2، 3، 40 على عدد أصحاب بدر 300 وكذا، يعني أقوال كثيرة. لنفرض خرجنا أنه الله قال فاسعوا الواو واو الجماعة والجمع ثلاثة، وقال بعضهم 2. معنى ذلك لو قلنا ثلاثة، لو كان أحدهم مسافرا لا تصح الجمعة، لكن لو كانوا أربعة واحد مسافر تصح الجمعة لهم جميعا، فالجمعة تنعقد معه لا به، فلا تنعقد الجمعة بمسافر في العدد، يعني ما يكمل العدد، لكن لو صلى معهم بعد ما اكتمل العدد تصح للجميع. طيب، قال لكن إذا عقد أهل مصر صلوا معهم. من المعاصرين بالمناسبة اختار وجوب الجمعة عن مسافر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، وأن النازل في البلد تلزمه صلاة الجمعة. قال الشيخ فيجب على من سمع النداء يوم الجمعة ولو كان مسافرا أن يصلي مع المسلمين، إلا رجلا يقول أنا لا أستطيع لأنني سأواصل رحلتي وسفري، فهذا يعذر لأنه يفوت مقصوده لو بقي لصلاة الجمعة. طيب، هؤلاء الذين قالوا بالوجوب على المسافر إذا كان في البلد وسمع النداء وما عنده عذر، طبعا هم لا يرون السفر في هذه الحالة، يعني مجرد السفر عذرا، ما عنده شيء، واحد ما عنده شيء، جالس في الفندق ما عنده شيء، سمع النداء يقول روح صلي الجمعة، يقولون له. الجمهور قالوا لا، المسافر ما عليه لأنه داخل في الحديث، خلاص نص الحديث عليه. يقول الشوكاني وأما إجاب الجمعة على المسافر إذا كان نازلا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة أو يسمع النداء لها فهو تخصيص لقوله في الحديث أو مسافرا بغير مخصص. ليش تقول إذا كان نازلا عليه وإذا كان ما هو نازل ما عليه؟ طيب الحديث قال مسافر وما خصص. وكذلك رجح القول بعدم الوجوب الصنعاني رحمه الله، قال وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه. طيب، أمام هذا الخلاف الجمهور لا يجب، والدليل واضح حجتهم فيه. طيب، الآخرون قالوا بالوجوب، ما هو الأحوط؟ إنه إذا ما عنده شغل يروح يصلي، ما عنده يعني ما عنده شيء يمنع يروح يصلي. غير واحد أنا على أبد استعداد السفر وستنزل طائرة والآن في المطار وعلى وشك الإقلاع، ولو قلنا له يلا رح اطلع صلي الجمعة برا، يلا في مسجد في المطار روح صلي الجمعة، قال بتفوتني الطيارة. هو مسافر ما هو في البلد، المطار هذا في بلد آخر. طيب، فهذا عليه مشقة في إيش؟ صلاة الجمعة، ما يصير تجتمع حلقة تحفيظ درس الجمعة. طيب، قال ابن قدامة والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل، فكلامه أفضل أكمل. قال الشيخ عبد العزيز باز أما الجمعة فليس على المسافر جمعة ولا تصح منه، يعني لو صلاها هو والمسافرون معه لا تصح، بل عليه أن يصلي ظهرا، لكن إذا مر على قرية وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر. وفي فتاوى اللجنة الدائمة لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر.